بتعند ليه وبتداري؟ يعني انت مش عارف مالي؟ ده انا فاهمك عارفك وكله باين عليك. بتعند ليه وبتداري؟ يعني انت مش عارف مالي؟ ده انا فاهمك عارفك وكله باين عليك. حد لاقي اللي يحبه صدقني قلبي مفيش زيه. قربلي ما تجربني وشوف انا هعمل ايه. يا حد لاقي اللي يحبه صدقني قلبي مفيش زيه. قربلي ما تجربني وشوف انا هعمل ايه. لا انا بزهق ولا لو فاكر انك قدرت تبقى